الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس الفقه وأصول الفقه، ونبدأ بأصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا اليوم بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به إلى الدرس 22، وهو كتاب كبير جمعته في 3 مجلدات، وبدأنا بالمجلد الأول. بارك الله فيك محمد. ونتكلم، وصلنا إلى فصل الأحكام التكليفية، وتكلمنا عن الحرام والواجب، وتكلمنا عن الواجب والحرام والمندوب، ثم سندخل في المكروه ونكمل ما تبقى من الحرام. فالحرام ما توعد بالعقاب على فاعله، فالحرام ما توعد بالعقاب على فاعله، كما بينا في الواجب والحرام. قلت هذا العنوان: الحرمة لا تلزم الفساد، وهي غير مسألة النهي يقتضي الفساد. نحن نتكلم من كتاب الزركشي في العنوان السابق في اللقاء يوم الاثنين: الحرمة ليست لازمة للذم والإثم، والحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة، وبينا هذه المسألة. ثم ندخل، قال: الحرمة لا تلازم الفساد، فقد يكون الشيء محرما مع الصحة، قد يكون الشيء محرما مع الصحة، كالصلاة في الدار المغصوبة وثوب الحرير، وفائدة التحريم سقوط الثواب. الصلاة في الأرض المغصوبة، الجهة في المسألة منفكة، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، الأقوال والأفعال والمعتقد الصحيح. هناك أمور منفصلة من جهة الانفكاك عن أمور أخرى، فالذي صلى بثوب حرير أو بثوب حرير فصلاته صحيحة مع الإثم، لأنه ليس هنالك في أدلة الأحكام حديث أو آية تنهانا عن أو تبين لنا أن الصلاة بالثوب الحرير باطلة فاسدة، ولكن هناك شيئان منفصلان منفكان. الدليل الأول الصلاة، وعليك بأركانها وشروطها وهكذا، ولا تلبس الحرير. فليس هنالك حديث قاله صلى الله عليه وسلم: من صلى في ثوب حرير فصلاته فاسدة. فالكتاب والسنة والإجماع على أن الحرير محرم. فهنا هذه المسألة: الحرمة لا تلازم الفساد، وهي غير مسألة النهي يقتضي الفساد. فقال: الحرمة لا تلازم الفساد، فقد يكون الشيء محرما مع الصحة، كالدار المغصوبة، أنت صليت بماء مغصوب، أو في أرض سرقتها واغتصبتها، فأنت تصلي ركوعا وسجودا وقياما في مكان مغصوب حرام، ولكن هناك فصل: الصلاة صحيحة والغصب محرم. لذلك نقل بعض الأصوليين في كتاب المستصفى مثلا أنهم أجمعوا على أن المغتصبون الذين كانوا يتعاملون مع الناس صلاتهم صحيحة مع حرمة اغتصابهم لأموال الناس. وكذلك حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف فلا تقبل له صلاة 40 يوما. من ذهب إلى عراف لا تقبل صلاته 40 يوما. بيّن النووي وغيره، فبيّن النووي شرح صحيح مسلم، قال: والإجماع على من صلى 40 يوما أن صلاته مجزئة وتسقط عنه الفرض يوم القيامة، لا يطالب بهذا الفرض مرة أخرى، ولكن بغير ثواب، يصلي ولا يأخذ ثوابا على صلاته ولكن تجزئه. فهناك فرق بين الإجزاء الذي يزيل عنك الفرض، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فإن فعلت الفرض انتهى الأمر، هذا الإجزاء. وهناك عدم القبول، الإجزاء وعدم القبول. فهذه هذا العنوان بيان لهذه المسألة. قال: فقد تقرر أن الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان. الواجب والحرام متناقضان فلا يجتمعان. هو بيقول لك طب كيف يجتمعان؟ هذا نهي عن الصلاة بثوب حرير أو في الأرض المغصوبة أو لا تقبل منه الصلاة، كيف لهذا الأمر هما لا يجتمعان؟ لأنهم متضادان، ولكن هناك إجزاء وعدم قبول. فهذا البيان مهم للغاية وفيه يزل الكثير. طيب، فقال: قد تقرر أن الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان. فالحرام بالشخص لا يكون حراما واجبا من جهة واحدة إلا إذا جوزنا تكليف المحال لذاته. واعلم أن الواحد يقال على الواحد بالجنس وعلى الواحد بالنوع وعلى الواحد بالشخص. فأما الواحد بالنوع كمطلق السجود، أي سجود، فاختلفوا هل يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه. نفس السجود مأمورا به منهيا عنه، كيف هذا؟ هذا حرام وهذا حلال، بل هذا قربة وهذا حرام. فقال هنا: فاختلفوا هل يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه. هذا ضد وعكس، بمعنى أن بعض أفراده واجب وبعضها حرام فجوزه الجمهور واحتجوا بوقوعه. إزاي بقى؟ ما العلة وما السبب؟ فإن السجود لله واجب وفرض وحتم ولازم، وللصنم حرام بل شرك. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. فالسجود أمر واحد قد أمر ببعضه ونهى عن بعضه، ولا يقال إن المنهي عنه تعظيم الصنم لا نفس السجود، لأن ذلك محال نص الآية. ولأن الأمة مجتمعة على أن الساجد للصنم بنفس السجود، والقصد جميعا ما حكاه إمام الحرمين. المسألة مختلفة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا ينظر للمقاصد الشرعية الذي دائما أدندن عليها وأبين معناها، المقاصد الشرعية التي عليها قيام هذه الديانة. وأما الواحد بالشخص، أي الواحد المعين، فإما أن يكون ليس له إلا جهة واحدة أو له جهات مختلفة. فإن لم يكن له إلا جهة واحدة فلا خلاف في امتناع كونه مأمورا به منهيا عنه، إلا على رأي من يقول يجوز أو يجوز التكليف بالمحال. وإن كانت على جهات مختلفة، يبقى في نفس الجهة، يبقى كلام ده باطل. جهات مختلفة، مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة وهكذا، فهل يجوز أن يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة أخرى كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ فجوزه الجمهور، قالوا: لا يصح، لأن تعدد الجهات يوجب التغاير لتعدد الصفات والإضافات، وذلك يدفع التناقض، لأن الصلاة من حيث هي مأمور بها، ومن حيث إنها في البقعة المغصوبة منهي عنها، فهما متعلقان متغيران، وجعلوا الاختلاف اختلاف الوجهين كاختلاف المحلين، لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأخرى، واجتماعهما أنهما وقع باختيار المكلف فليس متلازمين فلا تناقض. يبقى المسألة هنا كما بينت في بداية المسألة، ولا تزر وزرة وزر أخرى. أنت أتيت بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ثم ألحقت ذلك بشيء محرم، ولكن هذا الشيء المحرم لا يؤدي إلى بطلان وفساد الصلاة، ولكن اجتمع الأمر بين الثواب وبين الإثم. فالذي يصلي في أرض مغصوبة أو بلباس من حرير له ثوابه وعليه إثمه، وهناك المقارنة بين شدة الثواب وزيادة الإثم، وتحدث مسألة الموازنة بين الأمرين. فهنا إن زاد الإثم على ثواب الصلاة فهو فاسد الأمر، أو العكس. ويتوجه على أو يتوجه على القائلين بعدم الصحة صوم يوم خيف على نفسه الهلاك فيه بسبب الصوم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه القاعدة الأصل فيها العبرة بعموم اللفظ، هذه الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان سبب هذه الآية يختلف عن هذا المعنى. قال: ويتوجه على القائلين بعدم الصحة صوم يوم خيف على نفسه الهلاك فيه بسبب الصوم، فإنه حرام مع الصحة. الأصل أن تنجو بنفسك من المفسدة وتأخذ برخص الله التي رخص الله لعباده، فهنا فإنه حرام مع الصحة. الإنسان إن كان في حالة مرض فلا يزيد مرضه، ولكن يرخص لنفسه في مسائل الصلاة وكذلك في مسائل الصيام. فالإنسان إذا علم أنه بزيادة مع الصوم يزيد مرضه يأثم، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، ورحمته سبحانه وتعالى أقرت علينا بأن نخفف على أنفسنا. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وكذا إذا صلى في البلد الذي حرم عليه المقام فيه لأجل وجوب الهجرة، فإن الصلاة تصح إجماعا. يبقى هنا مسألة جهة الانفكاك في المسألتين في أمر واحد لا بد أن يراعى، ولا بد أن ننظر إلى التصور الشرعي للمسألة حتى لا نلبس الأمر بعضه ببعض. قال تعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى، وهذا من باب التيسير. فالقول الأمر فيه قولان: القول الذي يقول بفساد هذه العبادة كاملا لا يستقيم، لأن الأمر فيه انفكاك، هذه منفكة عن تلك، فيؤخذ ثواب هذه وثواب تلك، وهذا هو الحق في المسألة. طيب، فرع: كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين بجهتين منفكتين. قال الجمهور: المجوزون كون الواحد واجبا حراما باعتبارين، هذا إذا أمكن الإتيان بأحدهما منفكا عن الآخر. يبقى مش كل مسألة لا تنفك في من الجهتين، لا طبعا. طيب، أما إذا لم يكن ذلك بحيث لا يخلو المخاطب عنها بأن يقول لا تنطق ولا تسكت ولا تتحرك ولا تسكن، فإن منعنا تكليف المحال منعناه. هي المسألة ما ينفعش، أنا أمرك قم واجلس في نفس اللحظة، يعني مش قم ثم اجلس، مش فيه ما فيش تراخي، قم اجلس. فهذا الذي ليس فيه انفكاك ما ينفعش، واخد بالك؟ طيب، وإن جوزناه عقلا لكنه يقع. مسألة تكليف المحال لا يستقيم، تكلم فيها كثير من الأصولين كما بينت في بداية هذا الكتاب. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، والقاعدة لا واجب مع العجز. فيش حاجة اسمها تكليف المحال وعقلا ومش عقلا، كل هذا الكلام عند الأصولين لا يعنينا، عندنا أدلة وبراهين. تكليف المحال لا يجوز بالإجماع. وعلى هذا من توسط أرضا مغصوبة أو تخطى زرع غيره ثم تاب ويتوجه للخروج واختار أقرب الطرق، أو أدخل فرجه في محرم ثم خرج، فخروجه واجب لا تحريم فيه، وإن وجد فيه اعتباران الشغل والتفريغ، لأنه لا يمكن الإتيان بالتفريغ إلا بالشغل. صورة المسألة إيه؟ أنت دخلت اغتصبت أرضا ودخلت فيها، ثم تاب الله عليك وأنت في الأرض المغصوبة، وأنت في وسط الأرض المغصوبة، هذه الأرض حولها حدودها هذه هي المغصوبة، فإن أردت التوبة لابد أن تخرج منها، فأنت في خروجك منها تسير بعض الوقت حتى تنتهي من حدود الأرض المغصوبة. السؤال هنا في لحظة توبتك، فأنت تسير في أرض مغصوبة ولا يجوز لك أن تسير في الأرض المغصوبة، فإذا تأثم. طب هنا تاب الرجل، قال البعض هو يأثم حتى يخرج من الأرض المغصوبة، وقال القول الآخر في حالة توبته انتهى الأمر ويغفر له ما يأتي به في المشي بالأرض المغصوبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول لك كلام غير كده، يبقى القول الثاني باطل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا تاب، والتوبة تجب ما قبلها، فكيف يقال عليه في سريانه من الأرض المغصوبة إلى غيرها بأن هذا جزء من المعصية؟ هذا باطل. نفس المسألة ذكروها آنفا في مسألة من جامع وهو في معصية وتاب الله عليه في لحظة أفاقه الله منها فأخرج، فقالوا قول الأولين عند خروجه الخروج في نفسه جزء من الشهوة فهو آثم. كيف هذا؟ أنا تبت والأمر ينتهي. ففي هذه المسألة ننظر في تصور قول الفقهاء في الصحة والحرمة والحلال والحرام، بهذا التصور الصحيح تعلم كيفية الترجيح بين في التعارض بين الأقوال والمسائل. هذا هو مسألة الفهم والتصور. وكما أقول دائما في هذه القاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولن تحكم على الشيء إلا بحسن التصور وهو حسن الفهم والوعي. قال قال القاضي هذا هو المختار، وكذلك القول في كف الزاني عن الزنا. يبقى قول هذا هو المختار وأنا الذي أقول به وغيري. وقال ابن برهان وهذا مما أجمع عليه الفقهاء. هو هناك بعض الاختلاف، لكن قضية مسألة مهمة كما بينت في كتاب مقال ودل وغيره، وكذلك كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. هنا مسألة وهذا ما أجمع عليه كافة الفقهاء. طب هنا كثير أو قليل، المهم وجود بعض من خالف الإجماع مع أن الإجماع منعقد عليه، كيف يكون الاختلاف؟ هذه من الأسباب التي يستخدمها أهل الأهواء، أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، لأن المتشابه لأهل الأهواء غرض فيه، المحكم لا يحتمل إلا قولا واحدا، أما المتشابه يحتمل الاحتمالات، وهذا الذي يستغله أهل الأهواء كما بينت في كتابي في تصحيح المعتقد، كتاب مهم يعني، منهج أهل الأهواء في مسألة الاستدلال، منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، يأخذون المتشابه. فالمسألة هنا فيها إجماع، كما يأتي الخوارج المجرمون أصحاب الإرهاب والدواعش يقولون الخروج على الحكام مختلف فيه، وينقلون ما كان من التابعين مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو من أكبر الطغاة، وصلى وراءه ابن عمر وبعض الصحابة، فقالوا الخروج على الحكام فيه خلاف، فخرج الحسين وخرج ابن الزبير وخرج ابن سرد من الصحابة وخرج التابعين، فيشككون الناس عند الناس في المسألة، وهذا كلام باطل. حتى قال البعض كما نووي وابن حجر أن المسألة كان عليها الخلاف ثم أجمعوا، هذا ما قاله النووي وابن حجر، كلام فاسد لا يستقيم، هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن المسألة من بدايتها فيها أكثر من 100 حديث في المسألة في عدم الخروج، كون الحسين خرج أو ابن الزبير أو ابن سرد أو بعض التابعين لا سيما الصحابة، هذا الأمر لم يصل إليهم العلم بعد، كمسألة زواج المتعة أحل ثم حرم إلى يوم القيامة، وكل هذا علمه الصحابة، ثم ما زال ابن عباس يقول يجوز زواج المتعة في الضرورة، ولم يصل إليه أن الإجماع الذي أكد عليه النبي وقال إلى يوم القيامة، ليس كل صحابي يعلم كل العلم وكل الأحاديث. عبد الله أبو بكر رضي الله عنه في حله وترحاله مع رسول الله وأكثر الناس مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والكثير من الأحاديث كان يسأل عنها، هذا مع كل الصحابة، حتى مع أكبرهم في الحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب، ومن بعده أبي هريرة، العلم عند كل الصحابة لا عند بعض الصحابة. فمسألة المتعة غفل عنها ابن عباس، وكذلك ابن عباس وابن عمر كانا يقولان إنما الربا في النسيئة، الحديث صحيح مسلم، أي إنما هنا بإجماع الصحابة للحصر، إنما الربا في النسيئة، الربا هو الربا لأجل، يأخذ منك مالا ويزيد عليك للأجل، أما ربا الفضل ففي صحيح البخاري ومسلم، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، هذا حديث في الصحيحين ثابت، ولم يعرفه ابن عمر ولم يعرف عبد الله بن عباس، فكان يقولان إنما الربا في النسيئة حتى رجع عنه. إذن مسألة زواج المتعة ومسألة الربا مجمع عليها، ولكن بعض المسائل غفل عنها بعض الصحابة رضي الله عنه، وهذا أصل في الإنسان. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهنا مسألة الخلاف في الخروج على الحكام باطلة، فأهل الأهواء من الخوارج والإخوان يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والمسألة فيها إجماع، فلا يستقيم لأحد أن يقول هي كانت مختلف فيها ثم أجمع عليه، لأن من البداية المسألة بينة. والخلل الذي يحدث في عدم معرفة بعض أهل العلم للمسألة، لأنه لم يصل إليه. فمسألة الإجماع مهمة للغاية في كيفية ثبوتها. فهنا يقول، قال ابن برهان: وهذا ما أجمع عليه كافة الفقهاء في مسألة عدم إثم من تاب بعد معصيته، فلا يعاقب على المعصية في حالة التوبة عند الخروج من الأرض المغصوبة. فقال هنا: عليه كافة الفقهاء، أو أجمع عليه كافة، المفروض هنا: وهذا مما أجمع عليه كافة الفقهاء، مكتوبة هنا لام اثنين لام، لكن المفروض الفقهاء. انتبهوا لما قلته في مسألة الإجماع، لأنها تحدث خللا كثيرا عند طلبة العلم. هذا هو القواعد الكلية في قواعد أصول الفقه، هي تمنهج لك وتقاعد لك المسألة التي يترتب عليها آلاف الفروع. وهذا جمع وشتات لكل علم من العلوم الشرعية بسبب قواعد أصول الفقه. وقواعد أصول الفقه بها تتعلم مفاتيح العلوم، تتعلم مفاتيح العلوم. انتبه لهذا. وحاصله أنه لا معصية إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به. وقد سلم انتفاء تعلق النهي، أو سلم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه. يبقى المسألة كما بينا ثابتة بدليلها وكيفية هل هو عاص في وقت التوبة أم لا. فإن قيل فيه جهتان يتعلق الأمر بافتراع ملك الغير والنهي عن اللبث كالصلاة في الدار المغصوبة بافتراغ ملك الغير من الفراغ يعني، والنهي عن اللبث في نفس المكان كالصلاة في الدار المغصوبة، سواء قلنا ممنوع لأن الخروج شيء واحد ولا جهتين لتعذر الامتثال، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فإن الامتثال ممكن، الامتثال إيه؟ لأفعال الصلاة، وإن جاء الاتحاد من جهة اختيار المكلف والتكليف محال لا خير للعبد فيه فلا يكلف. يعني المسألة هنا يقولون مثلا سبب الحرمة، أنت تصلي في أرض مغصوبة، هواء مغصوب لأنه يتبع الأرض المغصوبة، وركوع وسجود وجلوس، كل هذا تستخدم فيه الجزء المغصوب، كمن اضطر في الصلاة لشراء الماء فأخذه منه غيره واغتصبه في حالة عدم وجود الماء وتوضأ به. طب الأصل لمسألة التيمم، ولكن هناك تفصيل في المسألة. فهنا كونه يتوضأ بهذه المياه هو مرر أعضاء الوضوء على كل الماء، والماء في ذاته حرام. قال: قلت: وقد تعرض الشافعي في الأم لهذه المسألة، فقال في كتاب الحج في المحرم: إذا تطيب ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله، وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء. ولو غسل الطيب غيره كان أحب إليه، يعني لو غسل الطيب رجل آخر له كان أحب إليه أو كان أحب إليه، وإن غسله هو بيده يفتدي من غسله الفدية. يعني قيل إن عليه غسله وإن ماسه، بأنما يماسه ليذهبه عنه ثم يماسه ليتطيب به ولا يثبته. هي المسألة هنا مسألة الاختلاط، باختلاط الرجل الذي يريد أن يغتسل من الطيب في إحرامه، فهو عند غسله وعند توبته مثلا يمس الطيب، كما ذكرنا في مسألة الجماع والإخراج عند التوبة. وهذا ما وجب عليه الخروج منه كما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واخد بالك. ولو دخل دار رجل بغير إذن لم يكن جائزا له، هذا بالإجماع، وكان عليه الخروج منها إمتى؟ عند وجود الحرمة، وأراد أن يخرج من هذه الحرمة. ولم أزعم أنه يخرج بالخروج، وإن كان يمشي ما لم يؤذن له، هو يمشي في مكان مغصوب، ولأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة. فهكذا هذا الباب كله، يعني يقيس ويقاس عليه جميع بقية الأبواب: اغتصب أرضا، اغتصب مالا، اغتصب دارا، وهكذا. فالمسألة هنا أصلها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو في حالة خروجه بالتوبة من العصيان غير عاص في هذه المسألة، لأنه لا يخرج من التوبة إلا بفعل جزء منها. ففي هذه الحالة يرتفع الإثم، رفع الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهو صريح فيه، قال: وهو صريح فيه أن من تورط في الوقوع في حرام فيتخلص منه لا يوصف حالة التخلص بالإثم، لأنه تارك له فلا يتعلق به تحريم. طيب، قال: فيتخلص منه ولا توصف حالة التخلص بالإثم، لأنه تارك له فلا يتعلق به تحريم. كما لو خرج من الدار المغصوبة لا يتعلق به تحريم الدخول. وقال الشيخ أبو محمد والجويني، أبو محمد هو ابن قدامة والجويني، في كتاب الصوم من الفروق: وقد نص الشافعي على تأثيم من دخل أرضا عاصيا ثم قال: فقد قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه، لأنه تارك للغصب. والتحقيق أن نفس إشغال الحيز المكان باق على تحريمه، واخد بالك، ونفس الانتقال هو جائز بل هو واجب، إذ هو وسيلة إلى ترك الحرام. ومثله لو قال: إن وطأتك فأنت طالق، فهل يمتنع عليه الوطء؟ قال ابن خيران: نعم، لأن الطلاق يقع عند تغييب الحشفة، والنزع يقع عند وقوع الطلاق. زي ينفع يعني؟ وقال عامة الأصحاب: بل يجوز ونص عليه في الشافعي في الأم، لأن الوطأ يقع في النكاح والذي يقع بعد وقوع الطلاق هو النزع، يبقى المسألة مش مختلفة. والنزع ترك الإثم، والخروج عن المعصية ليس بحرام. يبقى هذا حاصل المسألة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دي مسائل تنشط لك ذهنك الفقهي والأصولي والاستنباطي، كما بينا المرة السابقة في يوم الاثنين في مسألة الحرام لغيره والحرام لذاته. الحرام لغيره كالغيبة والنميمة والسرقة وكل هذا، والحرام لغيره أن تكون في عمل حلال لا شك فيه ثم تستخدم هذا الحلال في حرام. كيف؟ أتاك رجل وقال لك بعني هذه السكين لأقتل به إنسانا، بيع السكين نستخدمه في الطعام وفي الأمور الأخرى، فإن كان لشيء آخر لا نقول وأحل الله البيع، هذا عدم وعي وفهم، هذا غباء. ولكن هذه القاعدة الأصولية، المقاصد الشرعية والنية، ولكنك استخدمت البيع في شيء حرام. بيع أصل البيع حلال، ولكنك استخدمت البيع في ماذا؟ في حرام. فالأصل هنا في المقصد وما يترتب عليه كوسيلة، والوسائل تتبع المقاصد، والمقاصد الوسائل تتبع أحكام المقاصد. هذا القانون اليهودي، الغاية تبرر الوسيلة، هذا كلام ليس من كلام المسلمين. كيف الغاية تبرر الوسيلة؟ لابد أن تكون الوسيلة شرعية لغاية شرعية صحيحة. ففهم هذه الأمور يأتي من خلال شرح علم الأصول كما بينا في التحريم، في الحرمة والواجب والمندوب، وهذه الفروع التي يترتب عليها دراسة هذا العلم لتستنبط. فلا بد من التعب والنصب في التعلم حتى يصيبك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال ابن القيم في مدارك السالكين: والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام، إذ هو مأمور به، مأمور بالتوبة، ومحال أن يؤمر بحرام، هو مأمور بإيه؟ بالتوبة، فأكد لك ومحال أن يؤمر بحرام، يبقى هو في خروجه من التوبة ليس بحرام، لأنها وسيلة للتوبة، وهي وسيلة شرعية، والوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى في هذا الكلام نتكلم على الوسيلة التي قد تكون حراما وتؤدي إلى حلال، وهي ليس بحرام. بمعنى إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا هذا الواجب كما قيدته في القاعدة أن يكون شرعا. طيب، هو في حالة خروجه من المغصوب والبيت المغصوب، مشيه نفسه في وسط الغصب هو حرام؟ لا، هو ليس بحرام. المسألة اختلفت في القولين، ليس بحرام. هم قالوا حرام لأنه ما زال مستمرا في المغصوب، ولكن هو هذه المشية من البيت أو من المكان المغصوب إلى المكان الذي يخرج عن إطار وحدود المغصوب وسيلة شرعية، لذلك قال: ومحال أن يؤمر إيه؟ بحرام. كيف تقولون هو الذي عند حالة النزع حرام لأن النزع فيه نوع من الشهوة؟ لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه، لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، فيستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم، وهو الخروج من الإثم. ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيه، هذه دونوها قاعدة، ومحال يخلو خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها، أنا قاعدتها ومحال خلو حادثة عن حكم الله فيها، لا يستقيم خلو حادثة عن حكم الله فيها. نحن نتعبد إلى الله بأي حادثة نزلت إلينا، وأهل الحل والعقد يتكلمون فيها، لا يستقيم لأحد أن يقول ليس في المسألة حكم، هذا طعن في الله وفي الرسول وفي الشريعة. فقال ومحال خلو حادثة، أي حادثة، أي مسألة فقهية شرعية عقدية، عن حكم الله فيها، في كل حكم من الأحكام الشرعية للناس فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى الخلل هنا إيه؟ في عدم العلم. لذلك كان كلما كان المجتهد وطالب العلم المحقق ملم بأدلة الأحكام وبالصوارف، كما بينت أصل أصول الفقه هذه الصوارف، العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد، وعدم المبين يحمل على المبين، المجمل يحمل على المبين، وهكذا. فأنت في هذه الحالة كلما اجتهدت في الأدلة، لذلك كان إمام الدنيا في الحديث هو الإمام أحمد، كان يحفظ مليون حديث، مليون ألف ألف حديث بين المرفوع والموقوف. فكلما زادت قدرتك والأحاديث أدلة الأحكام عندك، كنت ملما بالفتاوى الصحيحة. فقال هنا ومحال خلو هذه الحديث عن حكم لله فيها، وحكمه فيها الأمر بالنزع مطلقا، وإلا كانت الاستدامة مباحة، وذلك عين المحال. يعني معنى الكلام إيه؟ وإلا كانت الاستدامة مباحة. ما معنى الاستدامة مباحة؟ يعني دلوقتي لو قلت هذا لا يستقيم، وكلما خرجت من الأرض المغصوبة أصبحت هذه معصية في خروجي، سأستديم في الحرام، وهذا عدم وعي وعدم فهم. فالفهم الصحيح والتصور الصحيح يجعل طالب العلم، بل من أهل العلم، حسن التصور في الاستنباط. وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به، وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا، هنا علة، كان على وجه الانتفاع بهما المتضمن لإضرار مالكها. أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك، لم يحرم الله ورسوله ذلك، ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح. ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان، هذا لا خلاف فيه، ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه، بأن فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير، فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين، فصار فعله ذا وجهين. فقال هنا أمر بالستر، بستر العورة، ونهي عن لبس الحرير، فهو جمع بين الأمرين، ستر العورة واجب والنهي عن لبس الحرير حرام، فكيف يجمع بينهما من خلال الجهة المنفكة؟ هذا هو مسألة ومدارها عليه. وقال المردوي في التحبير شرح التحرير: وأحسن منه أن يقال إن عليه بالغصب إثما وله بالصلاة ثوابا. هذا كلام مهم كما أقول ودائما أقول حتى تفهموا منهجي في الكتاب. آتي بالمسألة من كتب كثيرة وأصل بعضها ببعض. فهذا الذي قلت الآن: إن عليه في الغصب إثما وله بالصلاة ثوابا. فالمسألة فيها أكثر من نقل، فكل نقل فيها آتي به بمسألة جديدة تزيد الشرح، وهذا من الأهمية بمكان. فلو زاد إثم الغصب على ثواب العبادة بقي عليه شيء من الإثم، كما لو زاد ثواب العبادة. هذا الكلام شرحته مني وهو هنا، يعني هذه الزيادة النقل. قال: فلو زاد إثم الغصب على ثواب العبادة بقي عليه شيء من الإثم، بمسألة الموازنة، كما لو زاد ثواب العبادة بقي له شيء من الثواب، وإن تساوي كان له ثواب العبادة وعليه إثم الغصب. فالثواب يضاف إلى حسناته، والإثم يضاف إلى سيئاته، وكذا لو زاد أحدهما. طيب، قلت: وجه انفكاك الجهة في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة أنه لم يرد نص بحرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، بل جاءت النصوص بحرمة الغصب بعيدا عن مسألة الصلاة أو غيرها، وكذلك لم يأت نص بحرمة الصلاة بثوب حرير، بل جاءت حرمة الحرير للرجال منفصلة عن الصلاة. فمن صلى بثوب حرير أو في أرض مغصوبة فقد جمع بين الواجب والحرام، حرمة الغصب ولبس الحرير وثواب الإتيان بالفرض والواجب وهو الصلاة. ثم قال المرداوي، هذا شرح للكلام: واعترض الآمدي وغيره بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ونهي عن مكان مخصوص جمع بينهما كان طائعا عاصيا للجهتين إجماعا، وما سبق جار فيه جار فيه، والجواب واحد. هو ينظر إلى مسألة القياس، فقال: واعترض الآمدي وغيره بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب، هو يبين لك بالعبد والسيد بالكتاب والسنة، بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ونهي عن مكان مخصوص جمع بينهما، يعني إيه؟ هو أمره بخياطة هذا الثوب تحديدا ونهاه عن مكان مخصوص، خط هذا الثوب في جزء من هذا البيت، فهنا حمل الخاص على العام. فقال: ونهي عن مكان مخصوص، يبقى أمر ونهي، ويجوز الجمع بينهما لأنه لم يأمره في جهة واحدة بل جهتين، يأمره بالخياطة ويأمره في مكان معين، وهذا لا بد أن يجمع بينهما. قلت: أما مسألة النهي يقتضي الفساد فتحتاج، فستأتي مفصلا إن شاء الله يعني في هذا الكتاب. ننتقل إلى الحكم الرابع من الأحكام التكليفية وهو المكروه. تعريف المكروه لغة وشرعا. أما لغة فقد قال المرداوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها: المكروه ضد المندوب. المكروه ضد المندوب، المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب، وأصل الكراهة لغة خلاف الإرادة، فمعنى كراهة الشرع للشيء إما عدم إرادته أو إرادة ضده، كما في قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أحبطهم، كره انبعاثهم للعمل الصالح من الجهاد. قال ابن قاضي الجبل: المكروه لغة ضد المحبوب أخذا من الكراهة، وقيل من الكريهة وهي شدة الحرب. وكرهته أكرهه من باب تعب، كرها ضد أحببته، فهو مكروه. والكره بالفتح المشقة وبالضم القهر. مسائل لغوية مهمة جدا، وهي تمهد للمعنى الشرعي. وقيل بالفتح الإكراه والضم بالمشقة العكس. وأكرهته على الأمر، حملته عليه قهرا، يقال فعلته كرها، أي إكراها. وعليه قوله تعالى: طوعا أو كرها. فقابل بين الضدين. قال الزجاج: كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جائز. هذه قاعدة دائما تستنبط القواعد حتى في اللغة وما شابه. فقال: كل ما في القرآن في الكره بالضم فالفتح فيه جائز في القرآن، إلا قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فيبين لك صحة اللفظ في الآية. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام، أحكام التكليفية، أن المندوب هو المأمور غير الجازم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا أمر غير جازم. فالمندوب قسيم الواجب في الأمر، والمكروه قسيم الحرام في النهي. فتحققت الضدية، يعني بين الواجب والأمر والمكروه والحرام، فتحققت الضدية بينهما من حيث الحقيقة والمادة، أي من حيث حقيقتهما ومادتهما. في مسألة الكره والحرام والواجب والأمر هذا يختلف في الدرجة، درجة الأمرية ودرجة التحريم. والمنهي والمكروه ما نفر عنه الطبع والشرع، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة بسبب حالهما. هنا نقلك إلى المعنى اللغوي، فقال: لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا من شدة ومشقة بسبب حالهما. لذلك أقول دائما أهل الأصول وكذلك أهل الفقه يأتون بالمسألة واللفظة بالمعنى، ثم يدخلون المعنى اللغوي على المعنى الشرعي من خلال المعنى اللغوي، وده مهم جدا. تعريفه شرعا: وهو يعني المكروه، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. نفس المسألة: ما أثيب في الواجب، ما أثيب فاعله ويعاقب تاركه. وقالوا في قول: ما توعد بالعقاب على تاركه، وأضاف هذه: ما توعد، وهذا ذكرتها أكثر من مرة، والمرة السابقة سألتوني فيها، فهي موجودة هنا وفي الواجب، ونحن كنا نتكلم عن الحرام. ما توعد، قالوا هذه اللفظة تحديدا لأنه قد يعفو الله عنه. فما مدح تاركه يتناول الحرام، يبقى المكروه والحرام في أمران، فهنا ما مدح تاركه يتناول الحرام لأنه تركه المكروه، وبقولنا لم يذم فاعله يخرج الحرام لأن فاعله مذموم. وقيل ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه، أهو زاد في هذه المسألة حتى لا يقال ما قيل في الحرام والوجب. وقيل ما تركه خير من فعله من غير وعيد في فعله. وقال القرافي هو ما ترجح تركه على فعله شرعا من غير ذنب، كلمات مترادفة يعني. ومعاني هذه التعريفات المذكورة للمكروه واحدة لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها المطلوب تركه طلبا غير جازم، كذلك المندوب أمرا غير جازم، والمكروه منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، ومورد القسمة مشترك كما سبق بيانه في أن المندوب مأمور به، ويتجه في كون المكروه منهيا عنه ما اتجه في كون المندوب مأمورا به. واخد بالك، المكروه عكس المندوب لأنه مقابله وفي وزانه، الوزن بين الشيئين. الأمر المطلق لا يتناول المكروه، لما كان المكروه منهيا عنه لم يتناوله الأمر المطلق، فكونه منهيا عنه والسبب في عدم تناول الأمر المطلق له لتنافيهما، أي لتنافي الأمر والنهي، طبعا هذان متنافيان متضادان، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، والنهي إيه؟ النهي الصادق على الكراهة يقتضي الكف عن الفعل، فبالجملة فيتنافيان. فالأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل والتخصر والبصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات، كل هذا موجود في الهامش على تعريف السدل وتعريف يعني مثلا، والسدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه في داخل من داخل فيركع ويسجد هو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مضطرد مستمر متشابه فيه يعني في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كفيه. ثم تكلم على التخصر في النقطة الثانية، وهو وضع اليد على الخاصرة أو خصره وهو وسطه، والنهي يقتضي التحريم لا الكراهة، وهو الراجح. هنا يتكلمون على مسألة المكروه، فأنا بينت في الهامش أن هذا الذي قالوا عليه في التخصر مكروه هو محرم، لأن الأمر هنا النهي يقتضي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، وهذا من جودة التصنيف والصنعة التصنيفية، عندما تنقل أقوالا لا بد أن تعلق عليها لأنك تصنف وستسأل عن هذا الكلام، فلا يستقيم لك أن تنقل كلاما فيه خلاف ولا تبينه، فتنزل في الهامش وتبين هذه المسألة لتتخلص مما قيل في أن هذه المسألة هي مثلا مكروهة أم حرام، وهذا من البيان وحمل المجمل على المبين. قال كذلك في المسألة الثالثة في حديث البخاري ومسلم، ومسألة لينتهين، قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، وظاهره التحريم مع الوعيد، قال الشوكاني في نيل الأوطار، والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام، لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا على محرم، والمشهور عند الشافعية أنه مكروه. هم نقلوا هنا أنه مكروه، ولكن الصحيح أنه محرم كما بينت في الحرام صيغ الحرام، الشيء الذي يحدث ويكون عليه وعيد شديد هو حرام، فهنا قالوا مكروه وليس بمكروه، والمكروه ما لا يذم فاعله والحرام يذم فاعله، فهنا اختلاف بين المكروه وبين الحرام، وهذه الأمثلة تبين المسألة. وكذلك في النقطة الرابعة وهو اشتمال الصماء، وهو الحديث البخاري ومسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. قال الحافظ في الفتح الباري فتح الباري قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده، يعني صماء كالحجر الأصم الذي ليس فيه فتحة، بمعنى هذه قطعة قماش ليس فيها أكمام، وكانوا لا يلبسون تحت الرداء السراويل في بعض الأحيان، أهل الصفة ليس معهم مال، فإذا اشتمل الصماء ارتفع عندما يركعون ويسجدون ويرفعون أيديهم من تحت الثياب فتصل إلى المنكبين فتظهر العورة. وكذلك في الاحتباء، ونهى عن صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لنفس العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكانوا إذا ربطوا أيديهم بركبهم وليس هناك سروال أو تبان تحت الرداء يعني القميص ظهرت عورتهم، فالاحتباء يجوز عند عدم ظهور العورة. يبقى المسألة هنا لابد من الفهم، الحديث يكون من النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، كما في الصحيحين أنه نهى أن ينام الرجل على ظهره ويضع رجله اليمنى على اليسرى، العلة لكشف العورة، فإن لم تنكشف بوجود السروال فلا حرج، نفس المسألة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين نهى عن أن يضع قدميه قدمه اليمنى على اليسرى وهو نائم حتى لا تظهر العورة، وفي حديث في سنن أبي داود فعل هذا، فهذا نهي وهذا حل، هذا جواز وهذا تحريم، والنبي فعل الأمرين. لماذا؟ لا نقول الأدلة تعارضت، هذا طعن في الله ورسوله، ولكن الذي تعارض إيه بقى؟ النظر والاستدلال والاستنباط. يعني إيه؟ رجل طالب علم حقق مسألة فسئل عن وضع اليد الرجل اليمنى على اليسرى وهو نائم مستلقيا على ظهره، هذا حرام وانتهى الأمر، قلة علمه بالحديث الصارف، هذا منهج أهل الأصول ومنهج الشريعة، عدم علمه بالحديث الذي فعله النبي وجمع بين الحديثين يعلمه الفتوى الصحيحة. لذلك كتبت كتابي التعارض والترجيح، واخد بالك؟ فهذه المسألة مهمة للغاية. فقال أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ويبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيمة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. والمسألة الخامسة هنا الالتفات. روى الترمذي في سننه وقال حسن غريب وضعفه المجد في المنتقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك. فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فهو قال فهو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. قبل أن ننتقل في نفس المسألة من باب البيان، طالب العلم لابد أن يفهم ويعلم ما يفعله بعض أهل العلم في مسألة الخلل غير المقصود أو اختلاف عقيدة العالم من أهل السنة على مسألة. يعني مثلا الغزالي المصري، يعني هذا رجل يعني يقال عليه ويشار بالبنان محمد الغزالي المصري، وكان مشهورا جدا وكان من الإخوان، ثم خرج منهم لما رأى المفسد الكثيرة، ولكن هو إخواني أيضا. المهم يعني وكان عنده أمور في غاية الفساد في البدعة، ومما قاله وسار عليه أهل العلم في كل مكان القول الذي أخذه من المعتزلة أنه إذا تعارض الحديث مع العقل هذا الحديث لا يعمل به، وقال بنص كلامه إذا تعارض الحديث في الكتاب والسنة مع عقلي تركته، وهذا من أفسد ما يكون ومعلوم حاله. فأتى الغزالي وطلب من الألباني لأنه إمام في الحديث ومشهور أن يحقق له كتابه فقه السيرة، وحققه ورأيته وعندي، ولكن وكذلك فعل ذلك الألباني مع القرضوي الإخواني المجرم. فلما نظرت إلى هذين الكتابين كنت في غاية الشدة، كيف يكون هذا؟ هذا لا يستقيم. الذي فعله الألباني مع هذين الرجلين صبغهما، وإن لم يرد الألباني هذا الأمر، صبغهما بمنهجية أهل السنة، فصار هؤلاء وهم الاثنان إخوان ومبتدعة، فصار ارتباط اسم رجل سني برجلين ليس من أهل السنة، ودي مسألة لا تستقيم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والمولاة في الله. وتردد الكلام على الشيخ في هذين الكتابين، ولكن رحمه الله يعني عنده وجهة علمية في المسألة، ولكن هذا لا يستقيم. هذه المسألة معلوم منهج أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء، وكتبت في المسألة مجلد غلاف كبير أكثر من 200 صفحة احذروا أبا جميلة منهج التبديع بالصحبة والألفة وأثره في كشف المبتدعة، والكتب كلها على الموقع موجودة. فالمسألة هنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه لا بد من البيان، لأن طلبة العلم مع عدم وعيها وإلمامها بقواعد الشريعة وبفروعها المختلفة يأخذون الكلام على عواهنه من جميع المشايخ لا سيما إن كانوا من أهل السنة. فمسألة الرجل من أهل السنة إمام عند أهل السنة، فإن حدث خلل لا بد من البيان حتى لا يقتدى به فيما حدث عنده من الخلل. وهذا منهج أهل السنة والجماعة ولا يعتبر فيه قيد أنملة وجها للطعن في الشيخ الألباني. بلا شك أنا ظللت شهورا كاملة أستمع إلى سلسلة الهدى والنور مئات الاسطوانات للشيخ أدونها حرفا حرفا وكلمة كلمة وأوقف الكمبيوتر وأرجع إليه مرة أخرى حتى كتبت من فتاويه هكذا كتب عظيمة أوراق أكثر من هذا الكتاب بعشر مرات، كتاب 1400 صفحة كثيرة. فأنا تعلمت من الشيخ الألباني كأني مكست عنده سنين ولم أره رحمه الله، ولكن المسألة في البيان، البيان لا بد حتى لا يختلط الأمر في مسألة العقيدة على طلبة العلم. لذلك كتاب اقرأوه عندكم التعصب المذموم، المهم الكتاب بتكلم عنه في مسألة التعصب على أهل العلم. ما ينفعش يكون في المسألة تعصب والرجل من أهل العلم فعل شيئا ليس له دليل، فلا يجتهد هذا الطالب الجهول في الرد على الشيخ في خطئه ويحاول أن يبين أن الخطأ ليس بخطأ. هذا باطل، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. فمسألة البيان واجبة على أهل العلم الذين يتكلمون قال الله قال الرسول قال الصحابة لتستقيم الأمور، وكل يؤخذ من قوله ويرد. والأمر يحتاج إلى فهم وضبط وحسن العقيدة وحسن الفهم لنخرج من هذا الخلل الذي يحدث في طرقات الدعوة في كل مكان من الدول الإسلامية حتى تستقيم لنا دعوتنا. لا بد من هذه الأصول، كل موجود. أقول لك كتاب فقه السيرة وكتاب الحلال والحرام للقرضاوي الاثنين. طيب، فهذه كما قلت مفاتيح العلم لابد أن تستوعبوها حتى يستقيم لنا دعوتنا، يستقيم لنا وتستقيم لنا دعوتنا. قال بعد أن تكلم التفات والصماء ونحو ذلك من المكروهات فيها، والأمر بالطواف لا يتناول طواف المحدث عند من لا يشترط له الوضوء. مسألة شروط واشتراط الوضوء في الطواف مختلف فيها، والراجح أنه مستحب. قال لا يشترط له الوضوء، وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. فإذا أطلق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء انصرف إلى كراهة التنزيه، وهذا هو المكروه الذي هو قسيم المحظور، وهو ما ترجح تركه من غير وعيد فيه إلى أن يقوم دليل يصرفه إلى التحريم. هنا مسألة التعارض والترجيح بين الأدلة. وكثيرا ما يوجد في كلام الشارع وأئمة العلم كالشافعي وأحمد وغيرهما لفظ الكراهة ومعناها التحريم لقيام الدليل على إرادتهم إياه. وإنما قلنا إن إطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه لأن الأحكام كما ذكرنا خمسة، وكل واحد منها قد خص باسم غلب عليه كالواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه، فاقتضى ذلك اختصاص المكروه باسمه الغالب عليه أسوة ببقية الأحكام، ولا معنى لغلبة اسمه إلا أنه إذا أطلق انصرف إلى مسماه دون غيره، مهما مما قد يستعمل فيه. مسألة لا مشاحة في الاصطلاح واختلاف المكروه بين السلف وبين الأصوليين من الخلف. قلت هذا عند اصطلاح الأصوليين والفقهاء، أما في لغة الكتاب والسنة فالمكروه يعني المحظور الحرام. فلما ذكر الله الكبائر في سورة الإسراء من الآية 29 إلى 37 وذكر البخل والقتل وقتل النفس وخشية الفقر والزنا وقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس والتكلم على الله بدون علم والكبر، فقال كل ذلك وكله حرام كان عند ربك مكروها. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كاره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. بل هو مراد الأئمة الأربعة بلفظ الكراهة كما بين ذلك عنهم ابن القيم في إعلام الموقعين، ثم قال السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها التي استعملت فيه في كلام الله ورسوله اللي هو التحريم، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة، ولكن هنا بالتسكين اسمها مرفوع، ولكن بتبقى المتأخرين، فلذلك ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. أي ماذا يقصد ابن القيم؟ الأئمة الأربعة وأصحاب الأئمة الأربعة من بعدهم نظروا إلى مسألة الأحكام التكليفية الخمسة ورأوا ما قاله الأصوليون من الكراهة والتحريم، فهنا التحريم ما يذم فاعله ما يذم فاعله، أما الكراهة لا يذم فاعله. طيب هنا الاختلاط في المعنى والفهم من ألفاظ الأئمة الأربعة يؤدي إلى الخلل في الفهم والتصور والإدراك، فيأتون الإمام أحمد قال هو مكروه وهو يتكلم على مسألة فيها حرمة وحرمة مجمع عليها، فيأخذون اللفظ من اللفظ ما في الكتاب والسنة وينقلونه وينزلونه على الكراهة التنزيهية. فلذلك من أهم ما يكون ابتداء وبشكل عام أهمية معرفة معاجم الشريعة، معاجم اللغة، معاجم الفقهاء، معاجم الأصوليين، كل هذا لا يستقيم لك فهمه إلا عندما تفهم وتتصور وتدرك المعاني، معاني الاصطلاحات، فيحدث عندك الخلل ولا بد من عدم معرفة ألفاظ الفقهاء. أنت تتكلم في المذهب الحنبلي وأنت لا تدري أصول الإمام أحمد، الإمام أحمد، فيختلط عليك الأمر في فهم كلام الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد كلهم، فقضية فهم كلام الفقهاء وقضية فهم الأصوليين تحتاج إلى شروط وضوابط وفهم، ولا تتعجل ولا تتعصب ولا تغضب، لأنك ما أتيت بالقواعد التي تؤسس لك الفهم أنت بهذا بعدم التأسيس هذا تتكلم كلاما في غاية الجهل، وأنت تحسب أنك تحسن الأمر، وهذا أمر خلل عظيم. فإن لم تستقم الاصطلاحات في معاجم اللغة ومعاجم الأصوليين ومعاجم الفقهاء والشراح في شرح الأحاديث وشرح السنن وفي التفاسير وألفاظ المفسرين، كل هذا هو مفاتيح العلم. فأنت إن لم تستوعب هذه المفاتيح وهذه القواعد، إن تكلمت مع أهل العلم أو مع طالب أعلم منك لا يستقيم قولك، وتتعصب وتغضب وأنت لا تفهم. ما هي المسألة هنا؟ خلل القاعدة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت إن لم تفهم المسألة تسكت ولا تلح في أن قولك الصحيح وقول غيرك هو الباطل، هذا جهل وغباء. حدث بينكم اختلاف في المسألة، قم هنا من خلال عدم الفهم. أنت إن لم تفهم كيف تستوعب ما يقوله غيرك؟ رجل من أهل العلم ويتكلم بتفاصيل، طالب صغير لم يستوعب يأتيك بكلام عجيب، أنت ماذا تفعل معه؟ هو لا يفهم المصطلحات ولا يفهم لغة الفقهاء والأصوليين، تتركه وتمشي، ما أنت هتعمل إيه؟ فلا بد من الوعي ومن الفهم حتى يتأدب طالب العلم مع شيخه. أنت ما استوعبتش المسألة، عندك خلل، أنت في ذهنك لا ده الشيخ هو اللي غلطان وأنا الصح، هذا لا يستقيم. وهذا لربما كان، ولكن عندما تتكلم بالأصول والمصطلحات المعتبرة يعتبر كلامك. أنت تخلط في الكلام وتأتي تنقض الأصل وتفسد الحق إلى الباطل وتظن أنك تفعل الحق وشيخك هو الباطل، هذا نقص في الفهم وعدم تصور المسألة. وهذا يحدث عند بعض الناس، يعني يكون عندهم شدة أو عدم صبر وهكذا. واخد بالك؟ الإمام الأعمش ماذا كان يفعل؟ كان يضع أمام بيته كلبا حتى لا يأتي إليه طالب علم، تخيل، والله كان في غاية الشدة. من القضية إيه يا إخوة؟ قد تعتري المشايخ شدة، لماذا؟ أنا عندي 25 سنة في الدعوة، أنت تتابع مئات الصفات النفسية والعقلية والعقدية وتتعامل مع جميع الناس، فيقابلك أمور عظيمة فلا بد أن تستوعب، ولكن بعض الأمور يحدث فيها خلل، وهذا الذي عنده الخلل على غير فهم بأنه عنده خلل، فالمسألة بتبقى خطيرة. فالمسألة بارك الله فيكم لا بد من عدم التسرع وعدم الغضب والتأدب مع طلبة مع أهل العلم. فإن وجدت شيخك أخطأ واستحييت منه اسكت، ثم بعد ذلك في وقت آخر تفصل المسألة وتقول يا شيخ كذا كذا كذا، يستفيد منك الشيخ. هذا يكون متى؟ عندما، كما أقول دائما، عندما ترتقي من طلب العلم القليل إلى طلب العلم الكثير الذي يبين لك منهجية الفتوى والاستنباط. أنت عندك خلل في بعض أو كثير من القواعد الأصولية وقواعد التخريج والاستنباط والفتوى، لا تعرف هذه، ما زلت صغيرا، أنت لم تعلم هذا الذي علمه شيخك، وتصر على المعنى الباطل، ماذا يفعل الشيخ معك؟ تواخد بالك؟ فآداب العلم من أهم ما يكون حتى لا ينفر منك شيخك، ده بشكل عام، وهذا أصل من أصول آداب العالم والمتعلم، فانتبهوا إلى ذلك بارك الله فيكم. قراءة تحريمية؟ ما هو ده بين السلف والخلف، كما بينت ابن القيم بين كلمة الكراهة في القرآن والسنة هو الحرام وليس المكروه الذي لا يزم فاعله. فأخذوه الأصوليون وحددوا وفرقوا بين التحريم لذاته والتحريم الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية ببعض الأدلة، كما قالت ابن عطية أم عطية في صحيح البخاري ومسلم: نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يؤكد التحريم، فأصبح هناك كراهة تنزيهية في بعض الأحاديث، فلذلك فرقوا بين الكراهة التحريمية والتنزيهية. كراهة التنزيهية تقترب إلى الكراهة التحريمية، تفعل ولا اسم عليك ولا حرج، يعني مباح. الكراهة التحريمية حرام أصلا، مش تقترب، هي الحرام، هي الحرام. طيب، قال انتهيت منه هذا. أين؟ هنا هل يطلق المكره على ترك، يطلق المكروه على ترك الأولى؟ طيب إن شاء الله نتوقف عندها حتى ندخل، ولا ننتظر كده؟ لا، صفحة تاني وننتهي من المكروه. طب ماشي، نكمل. هل يطلق المكروه على ترك الأولى؟ قال المرداء في التحبير شرح التحرير وما بعدها: يطلق المكروه على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو فعل ما تركه راجح ولو لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات. قال: يطلق المكروه على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو فعل ما تركه راجح ولو لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات. كما بين أن المكروه قسيم المندوب. وقيل: ما مصلحته راجحة. ومنه قول الخرقي: ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. واخد بالك، لأنه أتى بأركان وواجبات وسنن الصلاة، والأذان جهة منفكة عن شروط الصلاة وعن أصل الصلاة، فالأذان للإعلام والإقامة لتهيئة الصلاة والإعلام عنها، فإن صلى بغير أذان ولا إقامة لا يعيد حتى لو في المسجد، لأن الأصل هذا الأذان من باب فروض الكفاية ولا فروض التعيين؟ الكفاية. المسألة هنا إن كان هناك في القرية، بعيدا عما حدث من الانتشار والتطور، كانت المسألة قليلة، أما الآن ملايين ومليارات. فلو أذن رجل في المكان انتهى الأمر، والأمر أيضا يختلف في كل، مثلا في إذاعة القرآن الكريم وما شابه هنا وهنا وهنا من الإذاعات، الأذان يؤذن والناس تعلم وكل من يصلي يعلم وقت الصلاة قبل أن يدخل ويتوضأ قبل الوضوء وهكذا، المسألة سهلة غير ما كان من قبل. أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما، وإن أخل بهما ترك الأولى. فترك الأولى مشارك للمكروه في حده، مشارك ترك الأولى، لأن المكروه قسيم المندوب، وهذا لا يذم وهذا لا يذم، إلا أنه منهي عن مقصود، غير مقصود. والمنع من المكروه أقوى من المنع خلاف الأولى. درجة المصطلح خلاف الأولى والمكروه. قال بعضهم: إنما يقال ترك الأولى مكروه. إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل ولا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات، ما هو كده. فقال وإلا كان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات، في أمور لا زم عليها، لك أن تفعلها وألا تفعلها، كمسألة المندوب والمكروه. فقال وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات بقولهم خلاف الأولى. الكثير من حيث أنه لم للمكروهات الكثيرة من حيث أنه لم يقم ليصلي ركعتين أو يعود مريضا ونحوه، وكل هذه المسائل يعني هكذا. ولنا التعقيب، ولنا وجه آخر حرام ذكره ابن حمدان في مقنعه من الحنابلة وغيره، وهو مذهب محمد بن الحسن الحنفي، يعني أنه مرادف للحرام اللي هو المكروه، فلا يطلق على غيره إلا بقرينة فيما ظهر. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب في مسألة المكروه. قال ولا شك أن المكروه واسطة بين الحلال والحرام، واسطة بين الحلال والحرام، عفوا بين المباح والحرام. فأبو يوسف وأبو حنيفة قال هو إلى الحرام أقرب من المباح، الدرجة درجة الكراهة، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. هذا كلام الحنفية، قال الحرام أقرب منه إلى المباح. طيب المكروه، هو يقول الحرام أقرب منه إلى المباح، يقصد المكروه. المكروه ما لا يذم فاعله، فهنا أقرب منه إلى المباح في الحرام من باب أنه له درجة في مسألة التحريم، كالمندوب مأمور به ولكن أمر غير جازم ولازم، فنظروا إلى هذه المسألة. وفي عرف المتأخرين للتنزيه، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، ولكن قد جرت هنا باء، ولكن جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه، وهو مصطلح لا مشاحة فيه لا اختلاف فيه. وذكر القاضي القاضي وابن عقيل يأثم بترك السنن أكثر عمره، لأن مسألة المندوبات مهمة، وهي التي تكمل الفرائض. فهؤلاء أئمة أصول وفقه، ولهم وجهتهم وقولهم، ولا بد من النظر إليه ثم تنقض إن أردت النقض، ولكن تعرف ابتداء كيف قالوا هذا. قالوا يأثم بترك السنن أكثر عمره، لأن السنة أن تفعل النوافل، السنة في نفس السنة أن تفعل الفروض والنوافل، لقوله عليكم عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا زجر ونهي عن الرغبة عن السنة، ترغب عن آلهتي، يعني من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث له وجه في الظاهر على الحمل الصحيح، ولكن ما هو معنى السنة؟ تواخد بالك؟ طيب مع أنه سنة، وأخذ بعضهم من هذا الوجه وجوبه عنده. والذي يظهر أن إطلاق الإمام أنه رجل سوء، أنا قلت هذه لأنه متفق عليه، ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة، وهذا رغبة عن السنة. واحتج بقول أحمد في من ترك الوتر فقال صلى الله عليه وسلم رجل سوء، مع أنه سنة، وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده، كما أقول فهم اصطلاح الأئمة الأربعة وغيرهم، قال رجل سوء، وهذه الكلمة من أشد ما يكون. قال المرداوي: والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة. الفهم يختلف اختلافا جذريا. الكلمة رجل سوء، كيف يكون رجل سوء وهو أمر مكروه ولا يذم فاعله؟ فقولك رجل سوء هذا رجل فاسق. فهنا الكلمة قد تخرج من الأئمة ولا يعنون هذا. فأصحابهم من المذاهب الأربعة يبينون بماذا؟ بما كان من الصحابي، كما بما كان من أحمد والأئمة، كما كان يفعل ويفعل دائما أهل العلم، يسألون عن حديث للنبي، إن كان يعرف الصارف من المصروف، وإن كان يعرف الأدلة التي خصصت المعنى من المجمل إلى المبين، فهو من أهل العلم ويعلم، وإلا ما درى ما يقول. فقال: وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة، فهو مخالف للرسول ومعاند لما سنه، أو أنه تركه بالكلية. كل هذه وجوه تبين كلام رجل سوء. وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا يحتمل ما معنى رجل سوء؟ قلت: ولا بد من هذا التأويل لقول الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لا يأثم المكلف بترك ما لم يطلب منه طلبا غير جازم. ودليل ذلك قول الأعرابي الذي سأله بعد الفروض: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال: والله لا أزيد على هذا. من قال؟ الأعرابي. وماذا قال النبي؟ أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، وهو قال: والله لا أزيد على هذا، أنا هعمل الفروض ومش هعمل أي سنة. فكيف يقول الإمام أحمد رجل سوء؟ فلا بد من الجمع بين المصطلحات لنفهم. وقال زركشي في البحر المحيط: فصل في خلاف الأولى. هذا النوع أهمله الأصوليون. هو ماذا؟ اصطلاح خلاف الأولى. هذا النوع أهمله الأصوليون، وإنما ذكره الفقهاء، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة كما مر من قبل. واختلفوا في أشياء كثيرة، هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ قال إمام الحرمين: التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون، وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه، وما لا فيه وما لا فهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وقال: المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به، كقوله: لا تفعلوا كذا، أو نهيتكم عن كذا، بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها طبعا. وقال نفس المسألة في مسألة الكراهة التنزيهية والتحريمية، كما في صحيح البخاري من حديث علي وحديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا من زمزم في حجة الوداع. والحديث قبل حجة الوداع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وأمر الذي يشرب واقفا أن يتقيأ، وهذا زجر شديد على عدم الشرب واقفا. فلما فعل النبي وشرب واقفا قالوا: هذه كراهة تنزيهية. ماذا قلت أنا؟ قلت: النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه فينقلب الأمر من الكراهة التنزيهية إلى الجواز. وتتبعت ما قلته من أقوال أهل العلم، فوجدت القاضي أبي يعلى، القاضي أبو يعلى والنووي والطوفي، فلأن النبي ككلمة القاضي أبو يعلى في المسودة في أصول الفقه قال: والنبي لا يفعل المكروه لأنه يشرع للأمة، فلا تقولون هذا مكروه كراهة تنزيهية بل هو جواز. واخد بالك؟ طيب، أن يكون مصرحا بقوله كقول كذا. ثم قال: فإن تركه لا يكون مكروها. وقال في موضع آخر: بما لا يقتضي أنه لا فرق بينهما، فإنه قال: كل فعل مسنون صح الأمر به مقصودا فتركه مكروه. وقال هذا: كل فعل مسنون صح الأمر به مقصودا فتركه مكروه. وقال في موضع آخر: إنما يقال ترك الأولى إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى مكروها، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابس للمكروهات الكثيرة، من حيث إنه لم يقم فيصلي ركعتين ويعود مريضا ونحوه. مرة قريب من هذا الكلام بعالم آخر قال: والتحقيق أن خلاف الأول قصيم المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا كانت الأحكام الستة لأنه أدخل معها خلاف الأول الأولى مع المكروه، يبقى ده إحداث كما قد يقال هذا، وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. قلت: ويقصد بقوله إلا لكانت الأحكام ستة، يعني الأحكام التكليفية الخمسة يزاد عليها خلاف الأولى وهو بطء. قلت: المكروه منهي عنه نهيا غير جازم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة من غير تحريم، وهو معنى قولها لم يعزم علينا، فإن العزيمة دالة على التأكيد. يبقى كده انتهينا من المندوب، ومسألة خلاف الأولى هذه مسائل لا مشاحة في الاصطلاح، وفي النهاية المعنى أنه لا يذم فاعله. أما خلاف الأولى فإنما يتكلم فيها الأصوليون باصطلاحاتهم في مسألة درجات المكروه، وفي النهاية عندنا تقعيد عام ووصف عام للمسألة، أن المكروه ليس بحرام ويجوز لك أن تفعله كأنه مباح، إلماما لما تفرع من مسائل خلاف الأولى ودرجات المكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونكمل الفقه إن شاء الله بعد